رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى مالك الأملاك لا ملك إلا الله. قال القاضي عياض أخنع معناه أشد الأسماء صغارا. وقال ابن بطال وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. المطلب الثالث ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم. وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وهم الأحبار والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاء لحاكم أو تحقيقا لمصلحة أو طلبا لعرض دنيوي ككتمان الأحبار والرهبان ما يعرفونه من كتبهم من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكارهم لنبوته مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد قال الله تعالى في هؤلاء إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم ولا يمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجهم من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي ورواه الحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي رواية لابن ماجة قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا فيحلفون الأيمان الكذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه. قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. قال وأعاده رسول الله ثلاث مرات. قال المسبل والمنافق سلعته بالحالف الكاذب والمنان. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كذبا ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها وعدم نظره إليه وترك تزكيته غير ما تقدم الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل أي الفقير المستكبر والعاق لوالديه والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث ومن أتى امرأته في دبورها ومن جر ثوبه خيلاء. ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم

وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه في أكثر من حديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وهو أتم. وأخرج الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في السنن والحميدي في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة، ثم قال له: اتق الله يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمل على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج. وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المرهيبة من الغلول، ومنها أحاديث غلول العمال من الصدقات. وساق حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا لي؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له ضغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر. رواه البخاري ومسلم. المطلب السابع: غاصب الأرض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خوصف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. المطلب الثامن: ذو الوجهين. شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد، فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار يوم القيامة. فقد أخرج أبو داود واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد والدارمي وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة. المطلب التاسع: الحاكم الذي يحتجب عن رعيته. روى أبو داود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. المطلب العاشر: الذي يسأل وله ما يغنيه. يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه وفي وجهه خموش أو كدوش. فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وفي مسند الإمام أحمد عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. المطلب الحادي عشر: البصاق تجاه القبلة. جهة القبلة محترمة مقدسة، ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط. ومما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم البصاق تجاه القبلة، وأخبرنا أن الذي يتنخم تجاه القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه. فقد روى البزار في مسنده وابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها. وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وإسناده صحيح. المطلب الثاني عشر: من كذب في حلمه.

ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر وهو فزع يوم القيامة، ومثل الشهيد المرابط في سبيل الله فإنه إذا مات وهو مرابط أمنه الله من الفزع الأكبر. فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله آمن من الفزع الأكبر، وغضي عليه برزقه، وريح عليه من الجنة، ويزري عليه أجر مرابط حتى يبعثه الله. ومن إكرام الله للشهيد يوم القيامة أن الله يبعثه وجرحه يتفجر دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وروى الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أن رسول الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها المسك. قال ابن حجر: قال علماء الحكمة في بعثه كذلك، أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذل نفسه في طاعة الله تعالى. المطلب السابع: الكاظمون الغيظ. كثيرة هي المواقف العصبية العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى، وقد يكون مصدره قريب أو صديق محسن إليه. ولا شك أن الأذى المسموع والمرئي والمحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقنا، فتجيش نفوسنا بأنواع الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا يملكه إلا أفذاذ الرجال. إن الإسلام يعد كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التكريم، فالجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وكظم الغيظ في مقدمة صفات المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي يوم القيامة يدعو رب العزة من كظم غيظه على رؤوس الخلائق ثم يخيره في أي الحور العين شاء. روى الترمذي وأبو داود عن سهل بن معاذ بن جبل عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء. المطلب الثامن: عتق الرقاب المسلمة. من الأعمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء في يوم القيامة عتق الرقاب. قال تعالى: فلقد تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وقد ساق ابن كثير في تفسير هذه السورة السورة في تفسير هذه السورة النصوص الحديثية التي توضح هذه الآيات. قال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم المولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع رسول أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب أي عضو منها إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له: أفرها غلمانه أدع مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. وقد رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي والنسائي من طريق من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن الحسين زيد العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. وقال قتلة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. رواه ابن جرير هكذا وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية وحدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن اعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وقال أحمد: حدثنا الحكم النافع حدثنا حريز عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن السامطي قال العمر بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو،

قال ابن حجر: غرا جمع أغر، أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وغرا منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحال، أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة. وقوله محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضا النور. وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية في يوم القيامة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة، وبها يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من بين الخلائق لا فرق بين أصحابه وغيرهم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وجدت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي إخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي منا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، عن يميني مثل ذلك، عن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.